نارا. إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى فاستمع لما يوحى. فلما أتاها نودي يا موسى نودي يا موسى